الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وبعد، أتعلمون أننا قد فرغنا في الدرس الماضي مما يعد فصلا تمهيديا أو مقدمة تمهيدية لهذه المنظومة الدرة الكلامية التي كتبها الفقير إلى الله تعالى الجالس أمامكم. وفيها عرضنا للمنهج، يعني للطريقة التي نتلقى بها العقيدة ونشرح بها نصوص العقيدة، وكيف أن هذه المنظومة بوجه خاص تعرضت بأسلوب معين قريب من المفكر المعاصر والمثقف المعاصر أن يقرأها ربما وحده فلا يجد صعوبات كثيرة في فهم الموضوع. وبعد أن انتهينا من هذا الفصل التمهيدي المتعلق كما قلنا بطريقة الكتابة وطريقة الشرح والأداء، وهذا هو ما نقصده بالمنهج وما تتميز به هذه المنظومة من خصائص، وكان هذا آخر تقريبا آخر ما تعرضنا له. وبعد ذلك يأتي الباب الأول في الأصول الأساسية لعناصر العقيدة الإسلامية نفسها، وهذه العناصر يختلف الناس في التعبير عنها، فمنهم من يلتزم بالآية الكريمة في آخر سورة البقرة: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. سواء أنت عديتها خمسة ستة أو سبعة أو اقتصرت على أكثر العبارات اختصارا وأشدها وضوحا، وقد ألف عليها بعض العلماء منهم ابن تيمية نفسه، وهي الأصول الثلاثة. الأصل الأول هو الذات، إثبات الذات العلية خالقنا وخالق هذا العالم، والصفات التي يتمتع بها أو التي تطلق عليه أو أطلقها على نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وبعد الذات والصفات فإنهم يتعرضون لما تقف فإنهم يتعرضون لمسائل النبوة، وهي العنصر أو الأصل الثاني من أصول هذه العقيدة، وما يتصف به أيضا الأنبياء من صفات وما يستحيل عليهم من أوصاف كما هو الحال في شأن الإلهية. ولكنهم كما تعلمون يتعرضون لكل، يعني في المسألة الأولى في مسألة الصفات أمور تفصيلية كثيرة جدا ومهمة أيضا يتعرضون لها، وكذلك في النبوة في مسائل المعجزات وما يتعلق بها أمور تفصيلية كثيرة ويعرضون لها. ثم يأتي الأمر للعنصر الأخير الثالث والأخير، وهو الأخرويات أو السمعيات. يقولون عن شؤون الآخرة إنها أمور سمعية، لماذا؟ لأنه لا أحد ذهب إلى هناك وعاد إلينا، وإنما نحن أخذناها سماعا من هؤلاء الصادقين الأنبياء والمرسلين الذين رووا ذلك لنا عن الله عز وجل. فهي أمور أصلها السماع أو الخبر أو النقل عن هؤلاء الأنبياء فهي نتيجة أيضا للعنصر الثالث، وهم كلهم مسلسلين، لأنه إذا ثبت وحدانيته ورعايته للعالم وعطفه على خلقه فهو لا يدعهم هملا ولا يتركهم بذلا، وإنما يجمعهم على كلمة سواء فيرسل إليهم الأنبياء. وهذا هو ما صرحت به سورة آل عمران وغيرها من السور. وبعد ذلك يعني ينتقلون من الإلهيات للنبوات لأنها ثمرة ونتيجة، فالله تعالى عطفا منه على خلقه يرسل إليهم من يهديهم سواء السبيل. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. الوحي والنبوة حاجة من حاجات الإنسانية التي يفي بها الله عز وجل رحمة بخلقه. وإحنا كنا لسه النهاردة الصبح نتكلم في مناسبة الأيام الحالية وهي ميلاد المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي اختاره الله تعالى رحمة للعالمين. ومتى دخلوا في أمر النبوة وأثبتوا صوابها فالواقع أن العقل السليم يقول كل ما يأتيك عن هذا الرسول الصادق يرويه عن ربه عز وجل يجب أن تأخذه بالتسليم والقبول. الأمر لا يحتاج إلى براهين عقلية ولا خلاف، متى ثبتت نعم إن إثبات صدق الرسول وقبول المعجزة، ولأن المعجزات منها يعني يقول ابن رشد مثلا قول فحق، إنك أنت لما تيجي تقول لي يعني أنا نبي، والدليل على هذا أنني أستطيع أن أطير في الهواء أو أمشي على الماء، فما العلاقة؟ ما علاقة الطيران في الهواء؟ إنما إذا قلت يعني أنني نبي وجيت بشاهد يتصل بمحتوى النبوة نفسها وأوصاف الأنبياء، في سورة ياسين يقول أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين كذبوهما فعززنا بثالث قالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم، إلى أن قال وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. حاجتين، حاجة في سلوكهم ومواقفهم وتصرفاتهم، وحاجة في رسالتهم نفسها. الرسالة هادية إلى الحق والأسلوب خالص لوجه الله، لا يأخذون قرشا ولا يدعونكم إلى باطل، لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وحتى في أول السورة ربنا سبحانه لا يقسم على صدق النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن، شيء عجيب يعني، هو القرآن هو الموضوع، إنه يقسم بالقرآن على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في رسالته، وذلك للعلاقة بين الأمرين، وهي التي أسماها ابن رشد هذا، بعض الناس يظنه يعني فيلسوفا، وأنه رد على الغزالي وغيره، فإنما هو في الحقيقة فيلسوف مؤمن بالله عز وجل ورسالة المصطفى صلى الله عليه وسلم، وهو يسمي هذا الدليل الداخلي في دليل براني. كان يقول أطير في الهواء، طب ما صلة الطيران في الهواء بالبعث والرسالة؟ ليش تقصد؟ والواقع أن الطيران في الهواء يفعله بعض الرهبان اللي هو الموت، فهو مسألة يعني ترجع إلى التدريب ونحوه. وأيما كان فهو أمر خارج عن طبيعة الرسالة ومضمونها، عايزين نقولوا ان كلما كانت المعجزة مرتبطة بالموضوع الذي يدعو اليه النبي صلى الله عليه وسلم فان هذا ادعى للقبول واقرب الى الاقناع. ثم بزعم ما دمت صدق النبي وعرفت انه كما يقول علمانا انه المعجزة دي كأنه واحد بيقول أنا ويشير إلى ربه أنا مبعوث من قبل إلهكم ربكم هذا. طبعا الكلام على سبيل المثال والمثال مثل ما استكشفه والدليل على هذا أنني سوف أطلب منه أن يقوم ويقعد تصديقا لي ففعل مع عز وجل. هذا يكون شاهد والمعجزة شبيهة بهذا تماما أنه أمر لا يفعله إلا خالق الكون ولا يستطيع أحد غيره أن يفعل مثل هذا الفعل أيا كان. ولذلك أقرب الناس وأكثرهم إحاطة بالسحر والنيرانجينيات والأعمال الخارقة للعادة والتصرفات الرهبانية وهم سحرة مصر وكان العهد عهد ازدهار لهذا الفن. وحتى ان ربنا يقول وجاءوا بسحر عظيم ربنا يقول على شغلهم اجدادكم دول وجاءوا بسحر عظيم ولكن لم يتمالكوا ان خضعوا للحق وسجدوا بين يدي موسى عليه السلام. ولذلك غضب صاحبنا وقال إنه الذي يعلمكم السحر فلا أصلبنه ولا أصلبنكم أجمعين. فما زادوا عن قوله افعل ما شئت يعني قد هدانا الله سبحانه. فأكثر الناس براعة في السحر أكثر الناس براعة في الطب يشهد للنبي حسب ما هو شائع من أنواع المعلومات في عصره. فإذا ثبت صدقه وكل ما يأتينا به من قبل ربه عز وجل يجب أن نأخذه بالتسليم عقلا وليس فقط شرعا. ولذلك كل ما يذكر في هذا الباب هو عبارة عن تشكيكات وأوهام لا تقف على قدمين. إذا ثبتت الرسالة وثبت صدق هذا النبي بشخصه الذي ينقل إلينا عن ربي عز وجل فكل ما يأتي به واجب القبول. ومنها ما يسمى بالسمعيات هذه المسألة كلها من أولها إلى آخرها السمعيات يعني الأخرويات والأمور التي تقبل وتنقل عن الصادقين عليهم الصلاة والسلام. احنا الآن هنبتدي بقى في هذه الفصول الأصول الثلاثة في فصول ثلاثة الثاني والثالث والرابع. الفصل الثاني هو في المنظومة التي في أيديكم عن الإلهيات وتشمل كما قلنا شؤون الذات العلية وصفاتها الصفات الواجبة لله سبحانه والصفات المستحيلة بالنسبة له. أعيد تاني ماذا خلاص عرفنا الموضوع فندخل فيه ونقول كده مقدمة المشي عشان نستعد للقراءة. الصفات بتقسم أقساما ففيما يسمى صفات صفات خبرية أو يعني منقولة عن الأنبياء وصفات معقولة لأن ربنا سبحانه وتعالى أمرنا بقبول الاثنين وقال لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والحكمة أنزلنا معهم أسوء إيه أنزلنا معهم الميزان ليقوم الناس بالقسط، والميزان هو الدليل العقلي. وقد قررنا مرارا أن القرآن لا يعتبر السلطان، يعني الشيء الواجب القبول والخضوع، إلا الدليل والبرهان. 90% من الآيات أنا بقوله هو، وأنا مسؤول عن قولي، في لفظ السلطان في القرآن مقصود به الدليل والبرهان، وليس المقصود به لا السلطة القضائية ولا السلطة السياسية ولا سلطة الثروة والمال ولا القوة المادية والهيمنة وغير ذلك. كل أولئك خارج السلطة الواجبة الخضوع والقبول. فليس هناك أقوى دليلا من قبول الدين الإسلامي الأدلة العقلية والأدلة النقلية أو الأدلة أدلة الوحي، كما يقول شيخنا عبد الحليم محمود رحمه الله، إنه الوحي المنقول والوضع المعقود، أو أدلة الوحي المنشور في الفضاء والوحي المسطور في الكتاب، فكلاهما من قبل الله سبحانه وتعالى، واحد من تنزيله وشرعه، وواحد من خلقه وإيجاده عز وجل، الاثنين منه رسالة منه عز وجل لخلقه. فيجب القبول بالوحي المسطور، يعني الوارد في الكتب المنزلة، ويجب القبول بالحقائق الكائمة عن الأنبياء، والحقائق المنشورة في الكون والفضاء. ولذلك يختم ربنا سبحانه وتعالى سورة فصلت: سنريهم آياتنا في الآفاق، أي للمنشورة، وفي أنفسهم، يعني في حاجات في خلقة الإنسان أكثر إقناعا له، ولكن الاثنين عبارة عن خلق الله عز وجل في النفس أو في الآفاق. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فقد قال سبحانه: سنريهم، وخذ بالك من السين، يعني أدلة متجددة لم تكن ظاهرة في وقت التنزيل، إنما تأتي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. فالباحث عن الحق يمكن أن يصل إليه، يمكن أن يصل إليه، ليس الأمر مستحيلا وله حتى بالشاق، وإنما يحتاج إلى إخلاص وصدق. فلهذا جاء الفصل الثاني متعلقا، شكرا شكرا شكرا، متعلقا بأمور الذات العلية وصفاتها السنية، سواء كانت صفات أشرت إليه الصفات دي عقلانية أو نقلية، وسواء كانت هذه الصفات كما يسمونها صفات معنوية، بثلاث مصطلحات نعرفها من دلوقتي، صفة معاني، صفة معنوية، أو صفات صفات معاني وصفات معنوية، دي غير دي، صفات معاني من يتعلق كل منها بمعنى معين أو كمال معين من كمالاته عز وجل لكي تثبتها صفة. نتكلم عن القدرة، الإرادة، السمع، البصر، الكلام، الحياة، هذه السبعة، بس احنا عادة بغرض التعليم الحياة في الوسط كده بخلط كبير. ليه؟ لأن الحياة شرط في كل الصفات الستة الأخرى. من كان جمادا يعني خاليا من الحياة مثل هذا فإنه لا علم له ولا إرادة له أنت تنقله من مكان إلى مكان، فليس له قدرة ولا علم ولا إرادة لخلوه من الحياة. وكذلك الذي خلى من الحياة لا سمع له ولا بصر ولا كلام. فالصفات الستة الأخرى بجانب الحياة مشروط فيها أن يكون الكائن المتصف حيا. ثم بعد ذلك في الجانب الأول علم وقدرة وإرادة وقدرة، علم وإرادة وقدرة. في الجانب الثاني بعد لفظ الحياة السمع والبصر والكلام. دي بيسموها صفات معاني. ليه؟ لأن كل منها يدل على معنى معين يقوم بالذات، معنى معين موجود في الذات، ولذلك فهو ليس شيئا جديدا ولا يعني ليس شيئا أصلا، لأنه عبارة عن أن تعبد من الذات الكاملة، وهذا جانب من كمالاتها، فهو لا ينفك عن الذات. هل هناك إله جاي أو إله غير مريد يجبر على على على ما لا يريد؟ وهل هناك إله ضعيف ليس له قدرة؟ هي كمالات لا بد منها في الذات. ولذلك لما يقول علماء السنة تستطيع فهم هذا الكلام تماما، وهي أنها لا هي عين الذات ولا هي غير الذات، يعني ليست هي نفس المعنى المفهوم من الذات، الذات فلان الفلاني، لكن كون عالم من علماء الأزهر أو كون شيخ الأزهر أو كون كذا أو كذا، هذا شيء غير شخصه وذاته، ولكن هي أصبحت أشياء في تكوينه وجزء منه. فلا هي عين الذات يعني معنى، هي تختلف معنى ومفهوما عن الذات، ولكن لا تنفصل عن الذات، أي وجودا وتحققا، هما شيء واحد في الخارج، لا تنفك الذات عن كمالاتها. ولا يمكن أن يوجد الإله خاليا من علم أو إرادة أو قدر، ولا عن سمع وبصر وكلام. وشرط هذه كلها الحياة. واضح الكلام؟ لكن في بعد كده صفات يسموها صفات معنوية. معنوية يعني هي نتيجة المعان، يعني من قام به العلم يوصف بأنه إيه؟ عالم. من تقوم به الإرادة يبقى إيه؟ مريد. من تقوم به القدرة يكون قديرا. من يتمتع بإدراك الأصوات يبقى سميع. من يرى الأشياء المرئية يبقى مبصر بصير. وكذلك من يتكلم ويعبر عن ما عنده من العلوم وينقلها إلى خلقه، فهذا يوصف بصفة الكلام، وينشأ من هذا أنه متكلم. وهذه يلتقي عليها ويتفق فيها كل من علماء السنة والجماعة والمعتزلة. المعتزلة يقتصرون فقط، يعني يقولون إنه عليم، لكن حكاية علم دي ما لا. لكن ربنا سبحانه وتعالى قال الذي أنزله إليك أنزله بعلمه، يعني أثبت أنه سميع عليم في عشرات الآيات، وأثبت أيضا أن له علما. فنحن مع الكتاب، ما نقبلنا نقبل ما وصف به ربنا نفسه وما نقله عنه أعرف الناس به، وهو النبي صلى الله عليه وسلم: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية، صلى الله عليه وسلم. فكيف يمكن أن نرد وصفا قال به هذا المعصوم أو قاله الله سبحانه وتعالى يصف نفسه لنا؟ أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. واضح يا سادة؟ ففيه بل من الصفات المعنوية اللي كل منها يدل على معنى، علم قدرة إرادة. وهذا ما أنكره المعتزلة للأسف الشديد متابعين في هذا الخوارج من قبل. ولكن أهل السنة والجماعة سواء كانوا أشاعرة أو ماتريدية أو أهل حديث أو صوفية فإنهم جميعا مجمعون على قبول هذه الصفات، سواء كانت معان أو معنوية. معنوية اللي هو النتيجة، ولذلك يسموه حكم صفة. يعني إذا قام العلم بشخص فهو علم، وإذا قامت صفة القدرة به فهو قدير، وبالعكس إذا قامت صفة الضعف والعجز ففي العكس يكون قديرا. واضح يا سادة؟ فهي نتيجة قيام الصفة بالذات، وهذا كما قلت لكم ما وضع اتفاق من الطرفين. أما ما يذكر بعد ذلك فهو صفات خبرية، يعني جاءتنا في القرآن، زي مثلا ما ربنا يقول الرحمن على العرش استوى. هل معنى ذلك كما قال بعض الناس وكما يقول المسيحيون وغيره إنه هو يجلس وإلى جواره على العرش المسيح أو على جواره النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده كلام بلا معنى له ولا أصل له، ولا يمكن أن يقبل في دين الله، فإن الله تعالى يحيط بكل شيء ولا يحاط به. ولذلك ابن تيمية نفسه لما قال اللي بيقوله في حديث النزول، ينزل ربنا إلى سماء الدنيا في ينادي كذا كذا كذا، هل فأتوب عليه من الآخرين. فمن اعتقد أنه نازل من السماء الأولى ودخل في الثانية فخلت منه السماء الأولى واحتوته الثانية، هذا اعتقاد باطل. إذا فهم النزول فهما حسيا، والانتقال والإحاطة لا يناسب أوصاف الله سبحانه وتعالى. ما تسألنيش أنت عارف كل أسرار الذات، لا نحن لا نعرف منها إلا أنه موجود سبحانه وتعالى، وأنه موصوف بالصفات التي وصف بها نفسه وأخبر بها نبيه صلى الله عليه وسلم. ولذلك اللي يقول الصفات اللي قلنا عليها أن صفات معاني هم سبعة بس، طب اشمعنى؟ قال لك هو دي اللي ثبتت بالنصوص القرآنية والنبوية. صحيح أن بعض الناس بيقول بأن في صفتين تانيين، صفة التكوين اللي يقول الشيء كن فيكون، فأهل الرسالة زي بعض، يعني ماذا السبع وثمان، لكن الفكرة التكوين بهذا المعنى ثمرة من ثمرات القدرة، مثل كان قديرا ويستطيع أن يفعل ما يشاء وأن يخلق ما يشاء ويقول للشيء كن فيكون. الواقع أنه ليس شيئا جديدا، وإنما هو عند أهل السنة من الأشاعرة تنفيذ معنى القدرة، تريد أن تفصله وتجعله صفة مستقلة رغم أنه لا ضرورة لذلك، المسألة بسيطة يعني. والحاجة الثانية أن في نسأله صفة الإدراك، يعني أنه ماذا أنت بتقول سمع وبصير، طب بشم الشم والذوق، أنت عارف الإدراكات الخمسة دي اللي هي الحواس الخمس، فمدام أثبتت البصر وأثبتت السمع فلما لا تثبت اللمس، ولما لا تثبت الذوق، ولما لا تثبت الشم؟ الرد بتاع أهل السنة إن مسألة الرؤية والسماع لا يتصل بذات الله شيء. أنت بتسمع، أنت حتى كبني آدم تسمع وأنت هنا الموجود في مناطق بعيدة في الأرض، بل الآن أصبحنا نسمع كل ما هو في أنحاء الأرض. واضح يا سادة؟ ولا علاقة بين السامع والمسموع، ولكن في الذوق لابد أن يتصل المذوق برطوبة اللسان أو الفم، وكذلك الشم فإنه يدخل في خياشيم الأنف وما فيها من خلايا مزودة بإدراك هذا النوع من الشم. وكذلك اللمس فإنه لا بد، هو حتى اسمه في يقول لك تاتش، يعني اللمس بالضرب كده، واضح الارتباط بين الحس والمحسوس. والله سبحانه وتعالى لا يتصل بشيء ولا يتصل بشيء، وليس هو أصلا شبيه بأي كائن ولا أي كائن شبيه به. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ليس كمثله، مش ليس كهو ولا كمثله، ليس إبعاد للشبهة، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. واضح يا أخواننا، أدي الجواب. ومع ذلك أنت عايش تقول أنه يدرك كل هذا، هو قطعا يدرك كل هذا ولكن بعلمه، مش ضروري بالأنف. ليست هناك أنف، الخياشيم دي عندك أنت، كذلك الصماخ والأذن والبتاع والهواء يخش جوه ويعمل حركة البتاع، كل ده عندك أنت، إنما هو يسمع بلا آلة وبلا عضو وبلا جارحة وبلا حاجة لأي شيء له، لأنه غني عن كل ما سواه. فإذا أدركت هذا عرفت أنهم ليه هم أثبتوا الستة أو سبعة، أثبتوا السبعة مشروطة بالحياة، لأن هذا هو ما ثبت بالدليل الشرعي، وإلا ما سوى ذلك فيه كلام زي ما قلنا الآن. الشام كل هذا يحتاج إلى تلامس بين أعضاء المدرك وبين الشيء المدرك، وهذا لا يجوز بالنسبة لله عز وجل. واضح الكلام؟ هذه معنى صفات معاني اللي هم السبعة. علم، سمع، أكر، علم، إرادة، قدرة، الجنب الثاني سام، هذا الكلام، وهذا شرط فيهم كله ماشي. لكن بعد كده قالوا صفات معنوية، يعني إذا قام العلم بإنسان فهو عالم، نحن كلنا مجرمين على هذا. وإذا البصر قام به فهو بصير، وإذا أدرك الأصوات قال سمع الله في حينه، مش زمان في الأزل، لا، وهي قاعدة خولة بنت ثعلبة رضي الله عنها بتشتكي للنبي صلى الله عليه وسلم من زوجها، والله يسمع تحاوركما، الله سميع بصير، قال سمع الله قول التي تجادلك وتشتكي. يبقى هو مش بس خلق هذا السماع في الآخرة، لا، وسامعه في حينه بس بدون آلة ولا عضو ولا جارحة ولا زمان ولا مكان، وإنما كما يليق بذاته عز وجل فإنه يدركه. معنى يا سادة، إنما اللي يقول لابد من إدراك المشموم والمزوق، هو يعلمه كما هو على ما هو عليه، ولكن نظرا لما فيه من ملامسة واتصال، والله سبحانه وتعالى منزه عن ذلك، فلذلك لم يقول به. المسائل واضحة جدا، واللي يحاول يفهم بسهولة. أرجع بقى للكلام، يظن سهلة أنك تقول صفة خبرية يعني وردة في الوحي، وصفة عقلية يعني حكم بها العقل. والقرآن كما قلنا يأمرنا بقبول العقل والنقل ليقوم الناس بالقصة، وقد انتهينا من هذه القصة، وأنه ده من مزايا العقيدة الإسلامية أنها مفهومة جدا بالعقل، وأن على المرء مش بس كده، لا يقبل إيمان المقلد عند جمهور المتكلمين. فيه ناس عاطفوا على بني آدم وقالوا في ضعف العقول لهم يقدرش يستدل، ولكنه في قلبه إيمان بالله سبحانه وتعالى، وافق الحق ولو بمحض صدفة، وهو عاجز عن الاستدلال، هذا يعفى عنه ضعيف العقل. لكن متى بلغ رشيدا كامل العقل واحد، وبلغته دعوة نبيه صلى الله عليه وسلم الاثنين، يبقى لابد له من أن يعرف الحقائق الدينية بالدليل والبرهان والسلطان على قد ما يقدر. يعني زي ما قلنا في الأسبوع الماضي، زي الأعرابي الذي قال في زمن الوحي البعرة تدل على البعير، قطعني بمر من هنا بعير، وأحدث هذا الشيء. والأثر اللي هو أثر الأقدام يدل على المسير. إن في ناس فاتت منين؟ واضح؟ سماء ذات أبراج في الجمال الكوني، وأرض ذات فجاج فيها طرق فسيحة ونظيفة ومستقيمة، أفلا يدل كل أولئك على اللطيف الخبير؟ يعني إذا كانت البعرة تدل على البعيد، وأشار الأقدام تدل على أن في ناس مرت من هنا، العقل يقضي هذا حتما. فهو بيقول والله دي زي برضه ما بص كده أعرف ربنا. وعلم الكلام مبني على معرفة الله عز وجل بخلقه بما تعرف إلينا به عن طريق وحيه وعن طريق خلقه، عن طريق الكون المسطور في الوحي والكون المنظور أو المنشور في الكون وفي الآفاق. واضح يا أستاذة؟ فهنا أنا بقول إيه، لولا وجود الله ما كنا هنا. كل الناس مجمعين على إن، وده شيء انتهينا منه هناك، خليك فاكر أن كل حاجة مترتبة على قبلها. الأشياء ثلاثة، في حاجة اسمها الواجب، وحاجة اسمها الجائز أو الممكن، وحاجة اسمها المستحيل. فالواجب هو ما لا يقبل العدم قط، لا بد منه. يعني بلاش أقولك في الله سبحانه وتعالى، أما أقول هل يجمع بين المتناقضين؟ تقول لا ما يمشيش. يبقى الحكم بعدم اجتماع النقيضين ده حكم واجب لابد للعقل أن يقبله حتما. واضح؟ كذلك لما أقول إن ربنا سبحانه وتعالى الذي أوجد هذا العالم من العدم إلى الوجود، لأن هذا العالم لا يستطيع أن يجد نفسه، أم خلقوا من غير شيء من غير سبب، أم هم الخالقون هم الذين أوجدوا أنفسهم؟ لا هذا ولا ذاك. يبقى الاحتمال الثالث إيه؟ الله تعالى هو الذي خلقه. ماشي يا سادة؟ فالأمر كما قلنا، وللتذكرة بما كان في الماضي، واجب يعني لا يقبل العدم قط، هو موجود أزلا، أزل يعني في الماضي بلا أول ولا بداية، وأبدا يعني مستمر في المستقبل إلى ما لا نهاية. هذه معنى أزلا وأبدا. واضح ولا يا أخوانا؟ ده الواجب. وأما الحرام أو الممنوع أو المستحيل فهو ما لا يشم رائحة الوجود ولا يدخل في الوجود أبدا. لما أقول شريك الباري، إحنا بنحكم عليه بالاستحالة، والحكم على الشيء فرع عن تصوره، بنفهمه يعني بالمغنى، ولكن هل هو موجود؟ سعيد تعترف أن مع الله إله آخر يشاركه في الإلهية؟ بتحكم على صوت باستحالة ذلك، إذا ده من قبيل المستحيل العقلي. فكل ما يرفض العقل دخوله في الوجود فهو مستحيل، ومنها المتناقضين ومنها شريك الباري وكل ما لا يقبله العقل البشري. وأما ما يقبل الوجود مرة ويقبل العدم أخرى فهو الممكن. وكل كائنات العالم وأنا وإنت وكل العامدة والكتب والأشياء اللي حوالينا دي كلها ممكنات. من يقول إن وجوده في هذا العالم ضروري؟ كان لابد مني. جايش ترامب يقول الكلام ده، يحتمل يعني. إنه أنا أذكى واحد وهو بيقول عن نفسه كده. إنما ما فيش واحد من الكفار قال إننا موجود منذ الأزل. واجب وجائز ومستحيل، حتى إن الإمام البلقلاني قال ده هو العقل. يعني أنا لما واحد مستشفى الأمراض النفسية يعني معنى يعني جائز يعني يحصل أو ما يحصلش، يحصل أهلا ما يحصلش أهلا، يبقى ليش كمان ما يصحش يخش المساجد؟ من امكم سليم معنا؟ يعني أشياء يدركها العاقل الجاهل والمتعلم الصغير والكبير، تبقى أمور بديهية مش عايزة أدلة، يعرفها الناس جميعا. وهكذا أمر الواحد. الصفات السبعة اللي قلنا عليها الحياة، وهنا علم وإرادة وقول، وهنا سمع وبصر وكلام، دي واجبة لله عز وجل، صفات الواجب. وما علينا اللي نحن نأخذ واحدة واحدة. طب ولين ما كانوش عشرة ولا قال لك هو ده اللي ثبت في النص، ما ثبت في الكتاب وفي السنة، وما حد لم يخالف في هذا إلا واحد قال إن في الإدراكات، وأظن واضح البطلان، الشم والذوق واللمس، هل تقبل هذا على خالقك؟ لا يناسب. كذلك الذين قالوا بالتكوين فهم من إخواننا الماتريدية أهل المسهل، أنا بنقولش نحن نقول به، ولكنه ليس صفة جديدة، وتطبيقات للقدرة. القدير يستطيع أن يقول لشيء كن فيكون ويحدث فورا ولا يتخلف له أمر، فهو لأنه قدير وليس ضعيفا أو عاجزا. يعني من الفرق بينه وبينه ما اتفقنا على الموضوع وأنه فعلا يقول شيء كن فيكون، ولكن هل ده وصف جديد أو هو من تطبيقات القدرة؟ هذا اللي بينه وبين المثل، وهو أهم مسألة تقريبا، والباقي كله سهل. ماشي الكلام؟ لولا وجود الله ما كنا هنا، لأن إحنا بقى وترامب وغيره ممكنات ولا واجبات؟ من يقولوا نحن؟ طب ليه ما كناش موجودين منذ مليون سنة؟ عمرك معروف، كل شيء له عمر، يعني له بداية وله نهاية. فأنا وأنت كل مسجلة ومعروفة ولا سنة كذا، أظن أنا أقدامكم سنا 1930، الحكاية فضلها ما فيش، فضل سنتين بالهجري وأربعة بالميلادي، فتكمل المئة. لكن في النهاية 100 200، فضلت الشيخ إمامنا اللي بيصلي بينا الشيخ حجازي، الشيخ الشربيني، شربين مش شربين، عاش لغاية سن 150 سنة، وهو يخرج إلى تلاميذه ويدرس لهم لغاية سن 150. طبعا لا أطمع في هذا ولا وربما لا أقدر عليه، ولكن في النهاية كل واحد له قوم. الدنيا نفسها أثبت العلماء المعاصرون أن لها عمر، وأن الجبل الجدال ممكن نحلله ونعرف بالتحليل الضوئي أنه عمره كم سنة. وكل حاجة في هذه الأرض أو في هذا الكون، مش بس الأرض، والكون واسع جدا جدا جدا جدا، ما تقدر تحاول أنك تقرأ في الفلكيات المعاصرة وفي النجوم الميتة والتي تنتحر أو تنهار وما ينشأ بعد ذلك. وفي هذا أنا أتابع قليلا من هذا الأمر، وفي مجلة علمية في الكويت تصدر في هذا الموضوع، ممكن تترجم ما أهم ما يصدر في العالم من هذه الأشياء. فعليك بها إذا كنت ممن يدرسون علم الكلام، لأن علم الكلام يعني إثبات وجود الخالق عن طريق مخلوقاته. العالم اسمه عالم، يعني الممكنات، لا مستحيل ولا واجب. ليه؟ لأن الواجب موجود أزلا وأبدا، تعمل فيه توجده هذا تحصل حاصل، وهو محال، ما هو حاصل فيه أتحصله تنزاه، فهمني؟ تحصل حاصل. وكذلك المستحيل، لأنه لو وجد يبقى المستحيل ما يجوز وجوده وما يستحيل ينفع في العالم وجود الشيء وضده ونقيضه من فاحش يوصف بالنقيضين. يبقى إذن هي حاجة واحدة بس، وهو الواجب، هو ده اللي يجب وجوده أزلا وأبدا، وما سواه فله عمر له بداية وله نهاية، والعالم كله عند المتدينين وعند خصوصا أصحاب الأديان السماوية وعند العلماء المتخصصين ماديا له عمر يمكن أن يحسب، وإن تطاول ويمكن رقم من هنا لغاية آخر الساحة دي طولا، ولكن له عمر معروف. وكذلك يمكن التنبؤ بانتهائه في فترة محددة، ولذلك هو عندهم شيء اسمه الانفجار الكبير وهو بداية وجود الكائنات، وعندهم حاجة برضو عن أن يجي وقت الشمس ده تفقد، عبارة عن انفجار ذري داخل هذا الجسم لا تكاد تتخيله، لكنه ينقص شيئا فشيئا وما زال يضعف ويتغير، والدليل على كده الأشعة الصادرة عنه. فإذا هيجي عليه وقت زي ربنا يقول في سورة ياسين: الشمس ينبغي أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكل في ذلك يسبحوا. فكل هؤلاء يدورون في فلك معين ويأتي عليهم وقت وتنفد الطاقة الموجودة فيها في هذه الشمس فتموت. فإذا هناك عمر بداية ونهاية أو بدء وعودة، كما نؤمن نحن المؤمنين إن لله وإنا إليه راجعون كلنا. وربنا بيعبر عن القرون الماضية عبارة في غاية البساطة: أولم يروا أنهم إليهم بيرجعون. إذا كانوا يقدروا يرجعون ثاني، وفي آخر سورة الواقعة: ونحن أقرب إلي منكم ولكن لا تبصرون. يعني ترجعونها إن كنتم صادقين. الملائكة، نحن يعني أقصد بهنا الملائكة الرسل الذين يبعثوا الله لقبض الأرواح، ولكن لا تبصرون. وبعدين يقول إن كنتم صادقين، ترجعونها إن كنتم صادقين. ترجعونها إن كنتم قادرين. أظن صادقين. صادقين. حقائق بسيطة جدا، لكن هو ذا الإحجاج أنك أنت. فمين اللي هو اللي يقول وأنا موجود هنا وكان لازم أكون موجود هنا وكنت موجود من أول الأزل والتاريخ؟ محدش يقول كذا، كلنا حتى المشركين والكفار مسلمين بأنهم لهم بداية ونهاية. ولذلك نقول هنا: لولا وجود الله، ما لهم شيء له بداية ونهاية، يعني له وقت ما كانش موجود، عدمه سبق وجوده، وربما يلحق عدمه بوجوده الحالي، يعني الوجود بين قوسين من عدم. فهل يستطيع هذا أن يدعي أنه موجود واجب في الأزل والأبد؟ يبقى لماذا كان مختفيا ولماذا جاء إلى أخوك اللي هيتولد بكرة أو النهاردة؟ طب قبل كده كان فين؟ عدم. أخرجه أبرزه الله من عدم من الوجود، أو ابنك يعني. فالأمر شاهد واضح جدا أنه شيء كان معدوم ثم وجد. يبقى من اللي أبرزه من العدم بالوجود؟ أممكن مثله؟ العقل لا يقبل هذا. ليه واحد ثم أنا أقول العكس، أنا اللي خلقته، زي ما بيقول بعض الأوروبيين: نحن الذين خلقنا المسيح إله المجد وليس هو. ده هي مجرد فكرة احنا قلناها، بل قال بهذا بعض المصريين، إنه ربنا بيضحي لابنه الوحيد علشان فكرة احنا عملناها، وليس خلقا من الخلق عز وجل. لولا وجود الله اللي هو الواجد ما كنا نحن الممكنات الموجودة بين قوسين من العدم، ما كنا مجرد مناقشتنا ده دليل على وجود الله، مجرد مقابرة الكفار في وجوده سبحانه اعتراف بوجود الله، لأنه ما دام بيتكلم يبقى كائن مخلوق موجود حقيقة. طيب أنت موجود منذ الأزل؟ لا، أنا موجود من من كذا عقد من السنين 15 16 9، ولكن أجل محدود. طيب من الذي جابك إلى هذا العالم؟ المسألة في غاية الوضوح والقطعية والله. وإنما ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. يا سيدي الكلام هنا عن الأصول الأساسية الثلاثة، وأولها وجود الذات العلية، والدليل عليها وجودنا احنا لو انتم ما كنا هنا وجودنا ليس ضروريا لنا. من يقول أنا لابد مني وأنا أزكى واحد منهم؟ كان يقول زي ما الناس كلها عارفة أنه بيخرب. وبعدين يا سيدي فات بأن أنا أقول في تقسيم الصفات أن في صفات معاني كل واحد منها بيدل على معنى السبعة، وصفات معنوية لها نتيجة لهذه المعاني. إن قام به القدرة فهو قدير، قام به الوصف فهو بصير، كده. إذا دي اسمها معنوية مش معان. لكن في حاجة اسمها الصفة النفسية لازم تفهم، يعني إنها ما بتضيفش شيء جديد على الوجود، هي من صفات النفس، يعني هي تحليل لمعنى وجود النفس، وجود الذات. الله موجود، فلما تقول إنه هو واحد أنت جبت حاجة جديدة، وأنه موجود. فالوحدانية تأكيد كونه موجودا ولا وجود لغيره، لا أحد موجود قبله ولا معه، هذه معنى وحدانية، فهي تأكيد وجود الذات نفسها. ولما تقول إنه ربنا موجود، إنه ربنا قديم أو ربنا باقي أو ربنا دائم الوجود، أنت أخذت حاجة؟ والوجود نفسه بس معناه أن الوجود ده لا أول له ولا آخر له، مستمر دائم، لا أول له ولا آخر. فهذه الصفات بيسمى صفات نفسية، يعني لا تفيد أكثر من نفس الذات. وللعلم اللي يعرفهم دلوقتي كلمة ذات مذكر في اللغة العربية القديمة الفصحى، احنا اليوم دي نعتبرها مؤنث، ده معقول الذات العالية تقول عليها. فهي لما هتلاقيها يعني في الأشعار المعاصرة والقديمة ربنا يعبر عنها بالمذكر، لأن كلمة ذات دي مش مؤنث، مذكر. فعلى كل حال الوحدانية والقدم والبقاء والدوام وكل هذا لا يفيد شيئا جديدا أكثر من الوجود، والوجود الواحد والوجود الدائم. فالوجود فهو تحليل لمعنى الوجود الإلهي، ولذلك سموها نفسية، يعني هي النفس الذات. سلبية سلبية، لكن حاضر يا هودي الأخيرة بالمرة، لما عرفنا الصفة المعاني والصفة المعنوية اللي هي نتيجة، والصفة النفسية اللي هي لا تضيف شيئا إلى الوجود وهي الوجود نفسه، لكن الوجود الدائم، الوجود الأزلي القديم، الوجود الأبدي المستقبلي، الوجود بمعنى الدوام المستمر، كل أولئك لا يفيد إلا الوجود. كذلك في حاجة اسمها الصفة السلبية، يعني اللي الصفة الإيجابية اللي هي بتضيف نوع من الكمال إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الصفة بتمشي عنه عز وجل ما لا يناسبه، زي ما يقول ليش كمثله شيء، هنا ما أثبتش حاجة، ده بينفي إن في وجود شبيه أو مماثل أو مناظر أو مشابه لله عز وجل. كذلك من يقول هو الله أحد، أحد دي لم تثبت إلا الانفراد، ولكن نفت عن كل ما سواه أن تقول شيء إلا لهية. فهناك صفات مش بتثبت بل بتنفي، ولذلك يسمى صفات سلبية. كل ما النفي جزء منه يبقى سلب، السلب يعني نفي، فدي اسمها صفات سلبية، بمعنى أنه بتمشي النقائص عن الله. أما الإيجابية فتثبت الكمالات لله، ولذلك أهم قاعدة في الصفات وأعم قاعدة في الصفات وتحفظها من دلوقتي، كل كمال ثابت لله عز وجل وكل نقص عليه محال. فالأولانية هي صفة الإيجابية وهي التي تتنوع إلى كما قلنا معاني ومعنوية ونفسية، ولكن اللي مقصود بها النفي والسلب وإبعاد النقص عن الذات الإلهية، إن كان من ينفي النقائص كلها عن ربه ترمونه بتمشعور وترونه ذا علة في عقله فليشهد الثقلان أني أشعاري حتى لو زعل. فهذا كان في مؤتمر الأزهر للإمام الأشعري، وصاحبكم قال الكلام ده في آخر الخطبة، فالناس يعني عرفنا أنواع الصفات كلها هي دي، يعني ما فاتكش حال، صفات خبرية وصفات عقلية، وإذا عقلية والخبرية الاثنين فيهم ما هو صفات معاني وصفات معنوية وصفات نفسية لا تفيد جديدا غير الوجود الدائم الدائم. وبعد كده يسموها سلبية اللي هي تمشي النقائص وتبعد عن الله، لما الواحد يقول شم وذوق أقول لا، إن ده يحتاج إلى ملامسة بين الخالق والمخلوق. ينفع ده؟ لولا وجود الله ما كنا هنا، وجودنا ليس ضروريا لنا، فنحن بعد عدم طويل جئنا لهذا العالم الجميل. وحكي جمال العالم، قلت لكم في واحد من علماء دار العلوم اسمه الشيخ الجوهري في كتاب اسمه جمال العالم، من مانع الوجود للمعدوم أخرجه من غسق السدوم. السدوم يعني الكائنات التي قبل الوجود، وهي ربنا سبحانه وتعالى يقول لك في سورة الواقعة يا شيخنا الحباء حباء منثورة، السدوم الكائنات المظلمة التي لم يدخلها ريح الوجود أو نور الوجود، هم عبارة عن العدم. وبعد ذلك يقول أممكن لمثله، يعني الممكن أوجد ممكنا، لا ينطلي يعني لا يقبل على ذا العقل من غير أن نخوض في التسلسل، لأنهم يقول لك إذا الممكن أوجد الممكن، يعني هيدعي زي ربنا ما طلب، أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون، فرأيتم ما تبدون أنتم تخلقونه أم نحن خالقون الآيات. يعني القرآن يوقفك أمام الحقيقة الشاخصة لكي تتأمل وتصل بسرعة. الجواب لا، ولكن افرض أن واحد قال ممكن أوجد ممكن، نقوله تعالى ممكن أوجد ممكن، الممكن الثاني ده عايز علة، إذا ممكن يبقى عايز علة ليس له وجود من نفسه إنما يقبل الاثنين، طيب يبقى له علة أخرى، والعلة دي واجبة تبقى أنت مؤمن زينا، ولا ممكنة يبقى الأخرى عايزة. إذا وصلت الخط ده إلى ما لا نهاية ده اللي اسمه التسلسل، وإذا رجعت في دايرة مقفولة فده اللي اسمه الدور، بتقرا الكلمتين دي اللي فهمهم الدور والتسلسل، الدور عليه ممكن أو كذا ممكن ممكن لغاية ما ولغاية ما رجعنا للممكن الأولاني، وبعدين نقول لك لا ما يمشيش، لأن واحد منهم هيبقى ممكن سبب وغاية في نفس الوقت، هو علة وهو نفسه معذول، وده تناقض لا يجمع الشيء الواحد بين كونه علة وكونه معلول. وأما إذا وصلت إلى ما لا نهاية فمعناها أنه برضو العقل هيقول إذا تخيلنا آخر واحد ده هو نفسه واجب تبقى بيت مؤمن، ولكن لا هو ممكن برضه يبقى هذا الممكن وجد بلا سبب، وانت وقفت عنده يبقى التسلسل والدور باطلا بمنتهى الوضوح، لأنهما يؤديان إلى المحال، وما أدى إلى المحال فهو محال. بس منكم فهمنا معنى دور لفة كده ونرجع للأولاني، أو نمضي في الاحتمال إلى ما ونيجي عند واحدة من التعب أو من خلاف. طيب هو ده إن كان هو آخر واحد فهو معلول بلا علة، أما إن قلت إنه علة نفسه وعلة لما بعده فقد آمنت. هذا ما نقول نحن، إنه التسلسل ينتهي في النهاية ولا ينقطع إلا عند واجب الوجود اللي هو يصلح لأن يكون علة وجود ذاته. أما إن قلت بأنه لا يوجد شيء من هذا النوع وتقف عند نقطة تبقى لازلت لم ترضي العقل، وقلت بأن شيئا علة ومعدول لنفسي، وهذا باطل عقلا. واضح الدور والتسلسل؟ فمن غير ده كله احنا مش محتاجين التسلسل ولا الدور، احنا ايه نمسك في الحته اللي انا اقول لك عليها دي. كل ممكن الوجود يستوي في حقه الامران، وده معنى ممكن انه يقبل الاثنين على سواء 50% و50% من غير ان يخون في حقه الامران حتى يستوي، يعني يستوي على سدة الوجود حتى يوجد. وجود كل ممكن دليل على وجود الحق لا يميل، حق سبحانه، والحق وحده إله الصمد وحافظ وجود كل من وجد، وما سواه لا يقوم للأبد ما لم يكن إليه دوما يستند إلى الله. لم نقرأ هذا البيت، نرجع لها الحاضر. إذ كل ممكن الوجود يستوي في حقه الأمران، هو ذا تعريف الممكن. الممكن ما يقبل العدد تارة والوجود أخرى. يبقى السؤال اللي يليه على طول إيه؟ لابد له إذن من مرجح، من يرجح وجوده على عدمه أو العكس، عدمه على وجوده، أليس كذلك؟ لأن الاثنين سواء، فلكي يوجد لابد من مرجح، ولكي ينعدم لابد من مرجح، لجانب العدم على جانب الوجود. ولذلك المثل بعدها بقى بيقول في رتبة الترجيح، في رتبة الترجيح بالإرادة من واجب الوجود والإفادة. دبا يسبب يعني يوجب أن يكون هناك مرجح، والترجيح هو في ذات الواجب سبحانه. ليه؟ لأنه هو علة وجود نفسه، وده معنى واجب، مش محتاج إلى علة. اللي محتاج علة هو الممكن، وأما الواجب فيستمد وجوده من نفسه وهو غني عن كل ما سواه. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد، فالله مستغني عن كل ما سواه فيستمد وجوده من نفسه ويصلح سببا لوجود ما سواه. ماذا أنت عايز ترجيح للعدم على الوجود أو للوجود على العدم؟ يبقى هذا المرجح في ذات الإله سبحانه وتعالى وصفاته العليا. إذ كل ممكن في رتبة الترجيح بالإرادة، الترجيح ربنا بيرجح بالقوة القدرة أو بالعلم؟ لا، بيرجح بصفة الإرادة، لأن الإرادة معناها إيه؟ قرار، إما وجود وإما عدم، ده شغل الإرادة. ولكن تنفيذها اللي يحتاج إلى إيه؟ القدرة. خد بالك، العلم مجرد انكشاف، هيجي يقول العلم مجرد انكشاف، يعني انت زي ما انتهوا، ولكن باقي الأشياء مكشوفة للجميع. عز وجل يعرف الأشياء منذ الأزل، وما سيكون وما هو كائن وما إليه يصير. عز وجل ماشي، فده كله علم ولا تأثير فيه. انت قاعد اهو وشايف اللي حواليك وعارف انهم موجودين. ليس في العلم تأثير وإنما هو انكشاف تجلي، انكشاف الأشياء ووضوحها أمام العقل أو أمام المدرك، لأن ربنا ليس له حكاية العقل دي عضو من أعضائك، لكن ربنا سبحانه وتعالى بذاته التي لا نعرفها وبصفاته الواجبة يعرف كل شيء باسمه أو يعلم كل شيء. معنى هذا وجود كل ممكن إذن بعد أن كان معدوما وخرج إلى الوجود دليل واضح على الواجب سبحانه وتعالى. أنا وإنت والعمود والكافر المكابر اللي يتكلم ده، كل اللي يتكلم كلامه ده دليل على وجود الله سبحانه وتعالى، لأنه ممكن ولا يدعي، لا يمكن أن يدعي أنه واجب، لأن له بداية وله نهاية، فمن أين يكون الوجوب؟ من دخل في العدم مرة ودخل في الوجود مرة، يبقى هو من نوع إيه؟ الممكن. ومن اللي رجح وجود الممكن على عدمه أو عند الموت رجح عدمه على وجوده؟ هو الواجب عز وجل. إذن وجود كل ممكن شاهد على وجود مولاه، واضح جدا. وجود كل ممكن دليل على وجود الحق لا يميل، الحق سبحانه، وما سواه لا يقوم للأبد ما لم يكن إليه لوما يسلم. لا يمكن أن يوجد حتى الأبد حتى نهاية الوجود ما لم يستند إلى الواجب عز وجل، ما لم يكن إليه لوما يستند. وجوده من ذاته هو با مستغنى عن كل ما سواه، فوجوده علة نفسه، وعشان كده يصلح للوعفة المرفع عنده. إنما كل واحد ممكن لا يرضي العقل، بس هذا كله زي ما بيقول ليجوفيتش المسلم الأوروبي، الدوار الكوني لا يمكن أن يطمئن العقل إلا إذا وصل إلى مادة للكون ونهاية له، المادة والمعاد. وهذا هو الموجود في عقيدة التوحيد الإسلامي، وما سواه لا يقوم للأبد ما لم يكن إليه دوما يستند. وجوده من ذاته سبحانه ومقتضى تعريفه واجب، يعني هو كده لا يحتاج إلى غيره، بل هو علة نفسه ولا يقبل العدم قط. هذا معناه هو شرط من شروط العقل عشان ما يخدمناش بدون مستشفى المجازيب. طبقا لتقسيم مضى، يعني قلنا بكده لأنه الأحكام العقلية الثلاثة وجوب وإمكان واستحالة. لو لم يكن بالكون إلا الممكن ما كان شيء قط وهو بين. لو كل الكائنات ممكنة طب ومن بلت الله من العدم إلى الوجود، وهم كده مسبوقة بعدمها. الممكن هم عنين تنظروا من حيث إن هو عدمه سابق على وجوده، وده اللي احنا بنسميه في علم الكلام الحدوث، يعني الشيء ظهر كده برز الى الوجود بعد ان كان معدوم. ولكن عشان نحط كده كلام الفلاسفه يقول لك لا، ده ربنا سبحانه وتعالى جواد ولا يتوقف عن الخلق ابدا، والمخلوقات دي قديمة قدم الله سبحانه وتعالى، لأنه لم يمر عليه وقت إلا وهو مستوفي لكل شروط الخلق. لماذا يتوقف عن الخالق؟ خلق منذ اللحظة الأولى، فالعالم مع ربه في الوجود زمنا، لكنه حادث إمكانا، لأن ربنا واجب والكل يسلم بهذا، والعالم ممكن، لكنه مساوق مساوي لله في زمن الوجود. واضح؟ ففيه حدوث ذاتي، يعني حاجة كانت معدومة تماما، زي أخوك اللي هيجي بكرة وزي ابنك اللي هيولد لك النهاردة، فهو قبل ذلك لم يكن شيئا. هل أتى على الإنسان، يعني لقد أتى حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وبعدين جه بعد ما كان معدوم، فإذا كنت أنت تسممت بالحكاية دي فهذا هو الحدث حقيقة عند علماء الإسلام. ليه؟ لأنه أقول من دلوقتي وقد قلته من قبل، حادثة وجودية واقعية مش التخمينات. والدمع عينيك هو أخوك اللي بيتبل الدم قبل كده امبارح كان موجود ما كانش موجود، تدعي تكابل ضد العقل. يبقى إذن الشيء اللي هو وجد بعد عدم هو الحادث وهو الوجود الممكن حقيقة. إنما الممكن بتاع الفلسفة إنه هو ممكن في ذاته، يعني مش واجب وجود، وإنما ترتب وجوده على وجود خالقه، لكن مع وجود خالقه منذ اللحظة الأولى لم يتوقف ربنا عن الخالق، وإنما العالم مخلوق له ومساوق له، فهو من حيث الزمن معه، ولكن من حيث العلة وأنه هو معلول وعلته هو الوجود الواجب أو الوجود الإلهي، فهو من هذه الناحية حادث. ولذلك يقولوا على العالم حادث وقديم. يركب ازاي؟ بالمعنى ظهور قديم، بالمعنى انه لم ياتي وقت كان معدوما، لم يسبق عدمه على وجود، كما يقول المتكلمون، مش المتكلمين المسلمين، وسائر المتدينين في الاديان السماويه، ان العالم كان عدما ثم ابرزه خالقه من العدم الى الوجود، وده معنى الخلق. الخلق لا توجد الا عند المؤمنين من الاديان السماويه. إنما الفلاسفة بيقول الكلام اللي قلته لك ده، إن هو العالم ممكن وإنما وجب بإرادة خالقه ملازما له في الوقت نفسه، فهو وإن كان قديما في الزمان لكنه حادث من حيث معناه إذ هو ممكن، وإنما وجد بإرادة أو بعلة قديمة هي مولاه عز وجل الذي أوجده في حين في أول لحظة. واضح الكلام؟ للحادث معنيان أو للممكن، اللي مسبق وجوده على عدم أو عدمه على وجوده حاجة، واللي مساوق أو مساوي لربه في الوجود زعمه والعقل لا يقبل هذا الكلام، فهو قديم من ناحية وحادث من ناحية أخرى من حيث هو معدول محتاج لعلة. واضح الكلام؟ لو لم يكن بالكون إلا الممكن ما كان شيء قط. لو كان كل كائنات ممكنة ما كان الوجود. ولكن إحنا اللي حوالينا ده إيه؟ عدم؟ إذا كان واحد يقول إن الحائط ده عدم، من والله يخبر دماغك في الحيط حتى تتأكد من أنه يعني حاجز وثيق وفظيع يعني. بعد كده الصفات النفسية، وانت عرفت النفسية يعني التي لا يوجد أكثر من الوجود. لما تقول إن ربنا واحد يعني موجود مش اثنين. التوحيد يفيد حاجتين، إن الذات تتكرر أو إن الصفات تكون مشتركة. الصفات زي ما ربنا قديم والآخر قديم، ربنا سبحانه وتعالى المشاركة في الصفات الإلهية معنى من معاني الشرك، المشاركة في الأوصاف، أو تكرر الذات نفسه بدل إلى واحد يكون اثنين ثلاثة. مش فيه يقول اثنين بتاع يزدا وأهرما اللي هو المجوسية، وفي اللي يقول ثلاثة بس ثلاثة في واحد وواحد في ثلاثة والكلام ذا، وفي من يقول أكثر من ذلك، لأن كل قوة من قوى الوجود لها إله عند الهند، أنا عشت هناك، وكل حتى أدنى الأشياء في الوجود يعملوا لها إله، مش عايز أضرب أمثل، فليس الإله واحد عند من زعم. شفت يا سيدي، وما سواها من صفات الخمس تفصيل مضمون الوجود النفسي. الوجوب النفسي اللي هو فاد ده، ان ربنا واجب من ذاته ويستند وجوده من نفسه ومستغني عن كل ما سواه، والكل اليه مستند او الكل اليه محتاج. فاذا قلت القدم او البقاء أو الدوام أو الوحدانية، فأنت لا تضيف شيئا إلى صفات الخالق وكونه موجودا، إلا أن هذا الوجود لا يبطل قط، وهو دائم. ولذلك سموها نفسية، لأنها بتفيد نفس الدلالة أو نفس المعنى أو تحقق الذات نفسها، ما أضفناش جديد. واضح يا سادة؟ إلى أن يقول ربنا مخالف، لأن من ضمن هذه الأشياء القدم، البقاء، والاثنين يجمعهم الدوام، المخالفة للحوادث، ربنا مش زي المخلوقات مخالف لها، المخالفة للحوادث، القيام بالنفس، إن ربنا سبحانه وتعالى يستمد كل شيء من ذاته، لا يحتاج إلى شيء غيره. لكن أي بني آدم محتاج للمكان، ومحتاج للزمان، ومحتاج للعلة التي تبقينه، وكل حاجات احتياجات. لكن بالنسبة لله سبحانه وتعالى هو مستغن بذاته، في ذاته وبصفاته العليا وكمالاته وأسمائه الحسنى. وحكاية الأسماء، إن الأسماء تفصيلية والصفات تجميع للمعاني الأساسية. يقولون إن الصفات سبعة بس، لكن هو عند التفصيل بقى تقول 99. وهناك ده حديث سيدنا أبي هريرة، ولكن هناك أسماء أخرى، لأن الحديث يدل على زي يقول إني أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك، أنزلته في كتابك، أو علمته أحد من خلقك، أو استأثرت به في علم الغيب عندك. فيك من أسماء لا نعرفها. فحكاية 99 دي لأنه ده الثابت في الحديث الصحيح من حديث أبي هريرة وغيره من الصحاب، ولكن أيضا وردت أوصاف أخرى، بس مش كل وصف جه في القرآن بعيد. يعني ربنا يقول أأنتم أنشأتم شجرتها أم المشهور ولا إيه أن نحن الزارعون، وصف نفسه من مزارع. فأنت تقول يا ربنا مزارع، مزارع من فاحش، كل وصف يفيد ضربا من النقص لا ينبغي، لأنه جه في القرآن في سياق معين. إنما أنت تحوله إلى أنه اسم دائم لله عز وجل، لا، في فرق بين الأفعال وبين الصفات. وبالمناسبة احنا قلنا الصفة النفسية والصفة السلبية وصفة المعاني وصفة المعنويات، ولكن وقلنا كمان صفة الخبرية والصفة العقلية، ولكن يعني هيك كمان يقول ان الصفات في نوع تاني يا شيخنا، افتكر كده عشان نخلص من الرخ. وجوده من ذاته قائم بنفسه، هو الغني الدائم مخالف للحادثات كلها في العالم المخلوق، كل هذا يسمى صفات نفسية. وسادس الصفات يعني النفسية وحدانية، لأنها لا تفيد أكثر من عدم تكرر الذات أو عدم المشاركة في الصفات. عدم تكرر الذات يبقى في إلهين أو معبودين أو أكثر، وعدم المشاركة في الكمالات الإلهية دي مقصورة على الله عز وجل، لا ينبغي. في واحد كان يقول له الله يرحمه ويغفر لنا وله، لكن 99 اسم. طب شو يعني 99 اسم؟ كأنما اللي بيحد يطلب عايزين يقولوا يعني إذا كان ربنا له 99 اسم، فبرضو صاحبنا غفر الله لنا وله عنده 99 اسم. ما العالم العربي شاف كثير من أنواع البغي والبطش والادعاء والكذب. فارفع هنا شهادة التوحيد، يعني الجنة الوحدانية، فاعلم أن الوحدانية ليست مجرد صفة عادية من صفات الله، وإنما هي شعار الإسلام. والموحدين في العالم كله الآن هم المسلمون الموحدون حقا. فارفع هنا شهادة التوحيد وراية التمجيد والتفريد، نحن عبيد الله لا سواه، وكلمة التوحيد إلا الله، يعني باختصار لا إله إلا الله. بس عشان الشعر، فيما مضى من ستة الصفات بيان مضمون الوجود الذاتي، وجوده الدائم والضروري، وواحد مخالف للغير، مخالف الحوادث، أضدادها من جملة المحال، وهي دي قلناها، ظن صفات السلبية التي تنفي عن الله ما لا يليق بذاته. إذا كانت الإيجابية بتبين الكمالات الحقيقية في الذات العليا، فالصفات السلبية تبعد وتنفي وتسلب ما لا يليق بالله عز وجل. بعد كده يا سيدي صفات المعاني، وهي وقد كرر الحياة الوسط، وهنا عين إرادة قدرة، وهنا سمع بصر كلام، ستة دول هنا معهم الحياة يبقى سبعة. وإلا قالوا بأن فيه تكوين، قالوا هو تطبيق للقدرة، تنفيذ للمقدرات. واللي قال إن فيه الإدراك، صفة الإدراك، يعني إنه زي ما فيه سمع وبصر يبقى فيه بقى شم، لولا في فرق بين دول ده، واضح؟ صفات المعاني السبعة وكلم عليها واحد واحد. أول حاجة إنه مش عارف أنتم محتاجين التفاصيل دي، وللعلم أنا كاتب على هذا الكتاب شرح موجز جدا، وعبارة عن أرقام وشروح بالهامش، يعني بيان الكلمات الغامضة أو الموضوعات الصعبة. يعني هذا كان هنطبعه ونجيبه لكم مطبوع إن شاء الله، مش داعي إنكم تكتبوا أنفسكم وتكتبوا، ولكن عايز يكتبوا. فتكلمنا عن الصفات النفسية وعن صفات المعاني السبعة، وأنت المعنوية عارفها، وهي عبارة عن أحكام هذه الصفات. علم يبقى عليم، قدرة يبقى قدير، بصر يبقى بصير، إلى آخره. غير أن المعتزلة اللي بينفوا العلم مخالفة للنص القرآني بيقولوا فقط بالثاني، اللي هو صفات المعنوية مش المعاني. وبعدين العلاقة بين الذات والصفات دي هي المسألة اللي هي اللي صح نسميها حكاية التعلقات. يعني إن العلم نور وانكشاف وصفة تقوم بالذات العلية، فيدرك نفسه وما سواه، يعني الله يعلم ذاته العليا ويعرف أوصافها بالتأكيد. أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك، ولكن هذا الإدراك قديم أزلي أبدي، مش مربوط بوجود الكائن، يعلم أنك ستولد في سنة كذا وفي القرن الفلاني وفي الجنسية الفلانية وفي الدين الفلاني إلى آخره. هو يعلم كل شيء مقرونا بخصائصه الذاتية، فليس حدوث العلم المعلوم دليلا على حدوث العالم، لا، العلم قديم، العالم قديم وعلمه قديم أزلي، انكشاف كامل تام للوجود كله في كل لحظته أمام الذات الإلهية. هذا شنو نقول أمام العقل الإلهي، ده في البني آدمين، واضح؟ فلذلك ليس هناك علاقة بين الصفات وتعلقها بالأشياء وبين تغير الذات نفسها، التغير في المعلوم وليس في العلم. هو عارفه بكل مراحله، وهو طفل وهو شاب وهو شيخ ولما يموت وبعد ما يموت ولما يبعث على الصراط ولما يرفع على الحوض ولما يدخل الجنة، كل ذا كل ذا كان معلوما قديما، ولكن يتحقق في حلم، وليس تغير المعلوم دليل على تغير العالم. يعني نظرت مثل هنا اللي بيصدروا قوانين بيقولوا ايه يجب على المواطن يعمل كذا وكذا، ويحكم هذا على الأجيال القادمة التي لم ترى شيئا ولم تسمع شيئا. ليس فقط يجب على الحاضرين وإنما يجب على الأجيال القادمة. إذن من الممكن أن الشيء يطبق على فئات لم تشارك في وضعه، وهو ده معنى الأحكام القرآنية أيضا، واجب على أيام التنزيل واجب على من يأتون بعد ذلك. فالكلام هنا العرق إلى حكاية التعلق، يعني ربنا سبحانه وتعالى عالم وعنده علم، العلم له متعلقات يعني معلومات، والقدرة لها متعلقات يعني مقدورات. واضح في فرق بين الصفة وبين مجال تطبيق الصفة. صفة العلم تتعلق به، هي تقوم بالذات الإلهي ولكن ترتبط به بالمعلومات الموجودة في الكون، مش بس الموجودة في الوجود الإلهي نفسه لأنه يعلم نفسه قديما ويعلم ما كان وما سيكون إن كان كيف يكون. واضح يا سادة؟ فإذن العلم بحد ذاته صفة واحدة، وهو قائم بالله عز وجل، والله به عليم، كل الأمور واضحة أمام معرفته وعلمه، لا يغيب عنه شيء في ذاته أو في مخلوقاته. لكن العلم من ناحية أخرى متعلق بالأشياء اللي موجودة في الدنيا دي، وهي عبارة عن معلومات، المعلومات تتجدد، والعلم هو هو، لأنه علم أنك ستحضر وتكون في الأزهر الساعة كذا ويوم الفلاني وتدرس درس الفلاني وتعيش كذا سنة وتموت وتنتهي إليه عز وجل مرة أخرى. فليس هناك في العلم تجدد، العلم قديم كده مزاد، ولكن المعلومات هي التي تتجدد طبقا لذلك العلم القديم. واضح يا سادة؟ وهو ده اسم المتعلقات. متعلقات يعني تطبيق الصفات. العلم يوجد في ذات الله لكنه متعلق بالمعلومات الموجودة في الكون، وكذلك القدرة هي كمال في الله عز وجل ولكنه متعلق بالمقدورات أو الأشياء التي ستوجد في الكون. ولذلك الحتة دي ممكن تحل، الرجل بتاع كله معنا، تحل مسألة صفات الفعل. ما صفات الفعل اللي ما قلناهاش، صفات الفعل يعني ايه؟ يعني ربنا خالق يخلق ويرزق، ويخلق ويرزق دي في يوم واحد طول الأجل، ويرزق يعني يرزق الأجيال الحاضرة والقادمة والماضية ماشي. ففي ناس تكلموا على صفات الفعل دي، هي عبارة، هي مش صفات، ليست صفات جديدة، وإنما هي عبارة عن تعلقات الصفات. هو عالم يبقى فيه معلومات، قادر يبقى فيه مقدرات، مريد يبقى فيه مرادات لا أكثر ولا أقل، والإرادة قديمة في ذاته لأنها كمال، وكل كمال واجب لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. تمام؟ يبقى إذن الكمالات الموجودة في الذات هي الأصل، وأما الباقي فهو تطبيق لها، تسميه زي ما قالوا هم تعلقات، يعني مجال تطبيق الصفات، المعلومات، المقدرات، المرادات إلى آخره. وده هو اللي يقول عليه صفة الفعل ويقول لك دي قديمة، والله هي مش جديدة، القديم والذي نشاركك إياه العلم، وربنا على الجيل أنزله بعلمه، فربنا عالم وعليم وله علم، وهذا العلم قديم، ولكن المعلومات تتجدد طبقا لما هو في العلم القديم. واضح؟ وده يحل مسألة ما يسميه البعض بصفة الفعل. معنا شيخنا، ولعلنا بهذا قد استوعبنا الصفات، ولذلك اللي جاي بعد كده هي مسألة المستحيل. أنا هحلها لك في كلمة، المستحيل أو اللي قلنا عليه في القاعدة، كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص، ما هي دي المستحيل، وكل نقص عليه محال. هذا إجمالا يعني، لكن إن أردت التفصيل فالمحال هو ضد الصفات التي أثبتناها. شوف احنا أثبتنا في صفات المعاني كام؟ 7، مش كده؟ يبقى الضد بتاعها بدل العلم والعياذ بالله الجهل، بدل القدرة يبقى العجز، بدل الإرادة يبقى الإجبار، إنه مكره على ما لا يريده عز وجل تعالى عن ذلك علوا كبيرا. عكس أو الكلمة الصحيحة الضاد، ضد الأوصاف اللي احنا أثبتناها ضرورة. 7 بصفات الايه؟ المعاني. 7. طب والصفات المعنوية هي نفسها اللي هي بصير وعالم وقدير ومريد وحي وإلى آخره، اللي هم 7 برضو. يبقى أنا لما أجمع 7 عشان تعرف، لما أجمع الضاد 7 الأولى 7 وبالتالي يبقى أنا عندي 7 صفات إيجابية و7 صفات سلبية، مش كده؟ لأن هي دي الأضداد أو النقائص أو الأشياء المنفية المسلوبة عن الله سبحانه وتعالى، يعني لأنها محالات في الحقيقة، هي مش مسلوبة. يستحيل أن تقوم به عز وجل أن يكون له شريك في الملك، أو واحد يشاركه الإحياء والإماتة، أو واحد يشارك لا الذات تتكرر وتتعدد، ولا الصفات يشارك فيها أحد، والذي يقال وحدانية الذات وحدانية الصفات أيضا، إن الصفات لا يشارك ربنا فيها شيء. سيبك من حكاية وحدة الإلهية وحدة الربوبية، كلام يعني لم يقل به من قبل العالم واحد قبله، وبعدين هم مشوا وراء، ولكن يعني نتائجها أضرت أكثر مما نفعت. التقسيم اللي موجود على العلماء في كتبهم هو اللي قلنا عليه ده. وبالتالي فالسلبي اللي ينفي النقائص اللي المواجهة أو المعارضة أو المنافية للصفات الصفات المعاني 7. يبقى أنا عندي دلوقتي 7 إيجابية و7 سلبية في المعاني، ماشي؟ والصفات اللي هي نفسية 6. كم؟ 6. 6. نعم. أنا قلنا الوجود والقدم والبقاء والقيام بالذات والمخالفة للحوادث والوحدانية، يقولون ارفع شهادة التوحيد، لأن هذه شعار الإسلام مش مجرد صفة عادية. 6. 7 إيجابية و7 سلبية، 14 و6 في النفسية، 20 صفة. اللي عايز يجمع الصفات ويعرفها مجملة هم 20 صفة، وده اللي موجود عند السلموسي وعند الجوهرة وعند الخريدة وعند الكتب اللي تتعرض لها. اللي عايز يعرفها تفصيلا هم 20، وسهلة خالص. 7 اللي قلنا عليه حياة البصر، وهنا علم وإرادة القدرة، وهنا سمع وبصر وكلام، هذه سبعة. أضدهم سبعة يبقى 14، وستة نفسية اللي قلناها عليها دلوقتي، إنه هو سبحانه وتعالى موجود، وأنه واحد، وأنه هو لا يشابه خلقه، وأنه قديم قائم بذاته، وقديم وباقي، وقديم وباقي، اللي هي أجمعها الدوام، لا يفنى ولا يموت ولا يفنى ولا يبيت سبحانه وتعالى، ولكن يبدئ ويعيد. الستة بالإضافة إلى سبعة زائد سبعة زائد ستة يبقى 20. ولما تسمع كلمة 20 دي لا تفاجأ، هي بس السبعة وأضدها اللي هي المحالة. لا ينبغي لله سبحانه وتعالى أن يكون بدل العلم جاهلا، وبدل الإرادة مجبرا، وبدل القدرة عاجزا وضعيفا، وإلى آخر السبعة معايا. وبعدين تظلم النفسية اللي عايز يعرف بالتفصيل أدي التفصيل كله له، واللي عايز يعرف بالإجمال، كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال، وده ما أثبته العلماء، وده اللي موجود في باب المستحيل، وأنا شرحت لك، ويوصل لغاية 279، وبعديها ما سمي بصفات الفعل أو تعلق الصفات، وقد شرحته، اللي هو عبارة عن مجال الصفة، العلم المعلومات، القدرة المقدرات، فكل العلم في ذاته تعالى مش عندي أنا، ولكن المعلومات في الكون في العالم الذي نعيش فيه، والمقدرات في العالم، ولذلك نحن نستدل بهذه الأشياء الموجودة في العالم على وجود الخالق الأزلي الأبدي عز وجل. وينتقل مع ذلك إلى معنى التعلق، وقد شرحته، إن الصفة لها علاقة بالذات، تثبت لها كمالات وتنفي عنها نقائص، ولكنها في نفس الوقت متعلقة بكائنات الوجود والعالم المادي، أو يسمى العالم، يسمى عالم لأنه علامة على وجود خالقه. الكلام ده موجود في معجم اللغة العربية لمجمع اللغة. تعلقات الصفات في كلمة صلوحي وتنجيزي، تعرف إجمالا وممكن تعرفها تفصيلا إذا أردت. صلوح يعني طيب، ربنا سبحانه وتعالى بيعلم الأشياء كلها، ولكن وخلق الأشياء كلها، طب والأشياء لما كانت معدومة يبقى ربنا ما هوش خالق، مش قادر على الخلق؟ لا، هو خالق، ولكن بمعنى أنه لو أراد أن يخلق لخلق. واضح؟ ده اللي بيسموها صلوح، يعني هو مستكمل لكل وسائل الخلق والقدرة، لكن من حكمته أن ربط كل موجود بخصائصه، من زمان معين ومكان معين ودين معين وجنسية معينة وآخره من الصفات. فليس معنى أن المخلوقات أو المقدورات حادثة، أن الله سبحانه وتعالى في الأزل القديم اللي هو قبل الحدوث كان عاجزا عن الخلق، لا، هو خالق، لكن صفة الخلق فيه أو القدرة فيه صلوحية، يعني يصلح لأن يوجد، ولكن حكمته شاءت ألا يوجد إلا فلان الفلاني إلا في القرن الفلاني، وكان يمكن أن يتقدم أو يتأخر. فإذن فترة العدم السابقة على الوجود ليست دليلا على العاجز، وإنما هي دليل على حكمة الله عز وجل أن ربط كل كائن بأوصاف معينة وخصائص معينة ليتميز عن ما سواه. ولكن الصفة دي موجودة قبل الخلق صلوحية. صلوح يعني أنت عارف، يقول لك الإنسان مش حيوان ناطق، يعني له صفة الحياة وله صفة التفكير. طب الطفل الصغير الليثي بن ابن الرشد عنده عقل ولكن عقل صلوحي يعني بالقوة زي ما بيقولوا، قابل لأن يتحقق وأن يتأكد بالفعل، فلم يبلغ رشيدا، في ناس يبلغوا ضعف العقول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ولكن إذا بلغ رشيدا فقد جاء العقل الفعلي، واللي قبله كان اسمه عقل بالقوة. أي زي كده يعني ربنا سبحانه وتعالى قادر على أن يخلق في كل وقت وحيد، ولكن حسب حكمته هي التي اقتضت أن في فترة صلوحية وفترة تنفيذية. تنفيذية عندما يأتي لك إلى هذا الوجود فعلا، هذا اسمه قدرة بقى تنجيزية. فللصفات تعلق صلوحي بذاته سبحانه، به كان يمكن أن يخلق، ولكن لها تعلق تنجيزي عندما يوجد الأشياء بالفعل، ويتعلق الوصف عندئذ بالكائنات الموجودة في هذا العالم. واضح الفرق بين صلوحي وتنفيذي ومثال الطفل؟ إمكان الوجود وتحقق الوجود، تقدر تقول إمكان، لأنه هو يعني تقدر تقول، بل إن الفلاسفة قالوا كده، وقالوا إن الإمكان ده عبارة عن المادة وصورة. ولذلك يعني أقولها بقى بالمرة للكل، إنه الفلاسفة بيقولوا بقدم العالم بيه، قال لك العالم زمان ومكان. زمان يعني ربنا سبحانه وتعالى خلق العالم معه زي ما قلنا، مساوق لله في الوجود، ما فيش فترة كان متوقف وبعدين بدأ له أن يخلق، وبالتالي فالزمان قديم. والحاجة الثانية إن المكان قديم، لأن المكان يعني النقطة التي يوجد فيها جسم، وهم عندهم حكاية المادة والصورة، إن المادة موجودة على الأرض تنشأ من تلقاء نفسها، وزي ما قلنا يعني تجي الشمس تحول الطين إلى حجر، والحجر يرجع ثاني يتفتت ويتحول إلى تراب، كل ذا بالمؤثرات الجوية. واضح هذا في قولهم. فإذا هناك مادة أساسية تتراوح أو تتعاقب عليها الصور، والصور دي بتجي منين؟ مش من خلق ربنا، من الإله الصغير اللي موجود في فلك القمر، إذا كنت فاكر اللي قلنا عليه في العقول العشر، 1 2 3، والأخير هو ده اللي بيهيمن على ما سطح الأرض، وهو اللي بيبعث الصورة للكائن، يعني لما يجف الطين يبعث له صورة الحجر وهكذا. يبقى إذن العالم من حيث المكان قديم، ومن حيث الزمان قديم، كل ما في أمر هو معلول وليس بعلة، والعلة بتاعته هي الله أو العقل الأول كما قالوا، لكن كل كلامهم ذا تخمينات لا دليل عليه، لا في عقل أول ولا تال ولا عاشر، ولا راحوا فلك القمر أو شوية حصى وتراب زي الصحراء بتاعت النبي، ولا حال ولا نور، ولا النور ده انعكاس من الشمس. واضح يا سادة؟ فهذا هو ما يسمى بتعلقات الصفات الصلوحية والتنجيزية، عشان لما تراها لا تتوقع، واللي يقرأ ويتوقف معاه بيت أو اثنين أو ثلاثة يجينا في المرة اللاحقة وإحنا نشرحه على التفصيل. لكن صلوحي يعني بالإمكان بالقوة يقدر يعمل، ولكن لم الحكمة تقتضي تأجيل العمل. الحكمة تقتضي أن الرسول الخاتم يكون آخر الأنبياء ظهورا، لكن أن الآخرين يسبقونه شيء طبيعي. وكان كل نبي يبعث إلى قوم خاصة وبعث إلى الناس كذا، فيناسب أن يكون الخاتم، فلما يأخروا فهذه مش معناها واضح. الحكمة هي التي شاءت أن يتأخر شيء ويتقدم آخر، وده الصلوحي والتنفيذي. صلوحي يعني ممكن، يعني مستجمع لكل شرائط الإيجاد، ولكن اقتضت حكمة التأجيل، زي زي النبوة كده وخاتم الأنبياء. وأما التنجيز فهو التنفيذ الفعلي. والقصيدة لغاية صفحة أو رقم البيت يمكن أوضح 226 كله في مسألة التمييز بين الصلوحي والتنجيزي. ولكن من يتوقف عند شيء يصعب له يجمه. في حاجة كمان عبارة عن خاتمة دي تقراها ما فيش حاجة. أنا ختمت الفصل الخاص بالصفات الإلهية بالذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى 99 وغيرها. وده يعني يدخل في التصوف، التصوف هو الذي عني بالوصول إلى الله عن طريق الذكر والترديد بأسماء الله الحسنى. وعلم الكلام يحتاج إلى أن يربط بين الناحية العقلية والناحية الروحية والقلبية. وده مش شغل جديد لي، وإنما الآمدي منذ أوائل القرن السابع الهجري 631 جاب كتابه أبكار الأفكار وجعل فصلا كاملا في الأسماء الإلهية وشرح كل اسم والمراد به. ووجود هذا في علم الكلام دليل على أن التعرف إلى الله سبحانه وتعالى لا يكون فقط بالأدلة العقلية الكلامية أو الفلسفية وحدها، وإنما الأسماء الإلهية وترديدها ومعرفة مضمونها وإمرارها على القلب واللسان سبيل إلى معرفة الله عز وجل. وده اللي بيقولوه علماء الصوفية، ما أنتش مقتنع جرب، صلي على النبي صلى الله عليه وسلم 1000 مرة أو 100,000 مرة في يوم وشوف هيحصل لك إيه. إنما تنكر كده عمال على بطال وسلام عليكم، لا، الذي لا يجرب لا يعرف. وزي ما بيقولوا من ذاق عرف، من عرف غرب. ولذلك جمع المتكلمون المحدثون كصاحب الخريدة عبد الدير وصاحب الجوهر اللقاني والسنوسي بين الجانب العقلي والجانب الروحاني، وتكلموا في يعني وصول العبد إلى ربه ليس عن طريق العقل والدراسة الكلامية، وإنما عن طريق العبادة والذكر. ليس عند هؤلاء إلا ذكر الله سبحانه وتعالى وإطعام الفقراء بس. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. أنا أقرأ حديث بعد انتهاء الأذان. الحمد لله في مجموعة أسئلة مفيدة ومهمة، بس هذا الحديث للتعلم والتبرك، وهو الحديث 32 من 40 الرفاعية للإمام الرفاعي رضي الله عنه. قال الإمام الرفاعي وهو والد عند البخاري: حدثنا خالد ابن مخلد، حدثنا سليمان، حدثنا عبد الله بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الرحم شجنة، وشجنة زي ما شرح علينا تحتها اثنين شجنة وشجنة، ممكن بالكسر وممكن بالضم، والمراد قرابة مشتبكة كاشتباك العروق أو كاشتباك فروع الشجرة بعضها بعض. شجنة يعني علاقة رحمية، إن الرحمة شجنة من الرحمن. فقال الله: من وصلك، يخاطب الرحم، وصلته، ومن قطعك قطعته، والعياذ بالله. اللهم اجعلنا من يصلون الأرحام ويعطفون على المسلمين المحتاجين وغير المحتاجين. ومش كل الناس عايزين فلوس، إن بعضهم عايز منك سؤال واهتمام ورعاية. يا أيها الإخوان، يعني الحقوا في الحياة دي وأدركوا شيئا من وجوه البر يكون لكم عند الله. إلا سيب بسرعة يا سيدي مش عايزة إطالة. سؤال: ما معنى قول فضلكم في البيت رقم 40 خلافة العقل على الزمان هدية القرآن للإنسان؟ أن ربنا سبحانه وتعالى يقول: لقد أرسلنا رسولنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. لما ربنا سبحانه وتعالى يعلم الناس أن استخدام الوحي المنقول واستخدام أيضا العلم المعقول بالميزان المنطقي أو الميزان العقلي فهذا رحمة بالعالمين. وبعدين الخلافة أو الإمامة التي نهض بها الراشدون ومن بعدهم من الأئمة الصالحون ما وسيلتهم في ذلك؟ وسيلتهم أيضا الوحي والعقل. وربنا قال في جانب الخلافة السياسية الآية التي سميت بآية الأمراء: ويطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. ولكن هناك آية أخرى سميت أيضا وربنا وحد بين اللغة في الآيتين وهم أيضا أمراء ولكن أمراء على العلم والأحكام الشرعية وهم الفقهاء المجتهدون. قال تعالى: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم والوام زيهم زي أولي الأمر السياسي وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. فسيادة العقل والنقل على الجوانب السياسية والتشريعية وعلى شؤون الإنسان في هذا الزمان هدية القرآن للإنسان. واضح؟ وأي هدية؟ بس المفروض نلتزم ونعمل بيها. اللي كتب السؤال ده ما أسهل الكتابة وما أسهل الرد، لكن الصعب هو: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. ربنا لا يرفع البلاء عن هذه الأمة إلا إذا قامت بإنكار المنكر والأمر المعروف. وكفاية كده. يلا يكشالك ثم تورينا الجدعانة. شوف يا سيدي، شوف اللي بعديها دي ايه. الإيمان 71-73: أن نعتبرها في الزهد وما على تقول التحويل في الزهد. العقل اللي قلتها في آخر درس ليا: إن ربنا يعرف ويوصل إليه ويعلم بطريقين، بطريق العقل والنقل الذي قال فيه: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق، فهو موصل. ولكن الطريق الذي يوصل ويسمع الفرد المسلم، يعني يبقى متواضع ويبقى رحيم ويبقى شفوق على الأمة، يعني مش بس هياخد المعلومات اللي تنبأ رأسه، وإنما ربما يكتسب من الكمالات ويتحلى بالصفات التي تقربه من الله ومن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. عشان كده هذه العلاقة، ماذا من السكة دي توصل ليه ما نمشيش بالاثنين؟ وعلم الكلام من القرن السابع تنبه إلى شوف السابع لغاية الخامس عشر، يعني 8 قرون تقريبا. واضح؟ قال يا سيدي أنت بسلام. جاء في البيت رقم 100 لفظ الهوية، وبعدين ينفع كلمة هوية تشديد الواو. لا، أنا ما قلتش هوية، دي هوية من لفظ هو. وبعدين كل لفظ لما تضيف به ياء مشددة وتاء اسمه مصدر صناعي يتحول إلى مصدر صناعي، زي ال الحيوية وال وال أيوة. بل الوحدانية ما معنى لفظة يستوي الثانية في رقم 111؟ نعم وأنا أجبت النهاردة أن يستوي الأولانية الثانية معناها حتى يكتمل ويصل إلى سوائه، سواء السبيل وسواء الأشياء، السواء هي الكاملة المضبوطة المستوية. فلما يوصل إلى استوائه وتمام رشده هو ذلك الاستواء. وبعدين سيدي هل كلام الفلاسفة ممكن مقبول عند المعلوم كل من تكلم؟ لا مش مقبول، أكثره مردود، إنما الاتفاق على التقسيم في واجب وممكن ومستحيل. لكن الكلام اللي قالوه عن العقول العاشرة وعن الآلهة الصغيرة دي اللي بتصرف في الكائنات، الكلام ده كله كلام فاضي. ابن رشد نفسه وهو نصير الفلسفة قال إن هذا الكلام أقرب إلى يعني خيالات الأطفال والمجانين. الكلام ارجع إلى كتابي فصل المقال فيما بين الحكمة والشريعة من الاتصال، وارجع إلى كتابه اللي بيرد عليه فيه على الإمام الغزالي تهافت الفلاسفة، تهافت التهافت. وفيه قال نعم نعترف أوافق الغزالي أن كلامهم في العقول العشرة تخمينات وتخاريف. بس سيدي لا يثبتون الأساتذة الأشاعرة لا يثبتون في الصفات الواردة في القرآن والسنة ويقتصرون على السبعة. طب يبقى هات لي بقى اللي في القرآن نمرة 8 ونمرة 9 ونمرة 10 ونمرة 11 وأنا أسلم معاك. منين أنت في ما دليلك على أنهم أهملوا ما في القرآن؟ هم ذول يردوا على المعتزلة ويقولوا ربنا كما أثبت أنه عليم أثبت العلم، وكما أثبت أنه بصير أثبت البصر، وكما أثبت أنه سميع أثبت السمع الفعلي في اللحظة الراهنة المعينة. فهم حريصون على إثبات أو على وصف الله تعالى بما وصف به نفسه. إذا كان عندك كلمات هاته وإلى المشروع القادم.